إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع كتاب تيسير الكريم الرحمن بتفسير الكريم المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. يأتي إن شاء الله، و طيب يأتي إن شاء الله، لعله يأتي. شو واحد معاه نسخة؟ وقبل أن نبدأ وريثما يأتي القارئ، فإني أنبه على مسائل أو على مسألة تتعلق بزيارة المشروعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الهدف الرئيس والغاية الأولى من شد الرحال إلى المدينة النبوية هي الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ولا يجوز أن ينوي شيئا آخر قبل أن يصل إلى المسجد، بل يكون قصده هو المسجد، الصلاة في المسجد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فإن هذه المساجد الثلاث أو الثلاثة هي التي تشد إليها الرحال بقصد الصلاة فيها، ولا يجوز أن نشد الرحال أو أن نسافر أو أن نتوجه للمدينة بقصد القبور، حتى ولو كان قبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإنما تأتي بعض المزارات تبعا إذا جئت إلى المدينة، أما قبل أن تأتي فيجب أن يكون القصد هي الصلاة في المسجد النبوي. ثم إذا جئت وصليت في المسجد النبوي أيضا تذهب وتصلي في مسجد قباء في أي وقت شئت. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمره، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دون مكث طويل عند القبر ودون تردد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن التردد على القبر حتى ولو كان قبره صلوات الله وسلامه عليه أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكون بخلاء. فهو قد وجه بألا نتردد على قبره، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا قبري عيدا تتردد عليه مرة بعد مرة. وقد طبق هذا الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لا يذهب إلى القبر إلا إذا عاد من سفر، فيذهب ويقول: السلام عليك يا رسول الله، رحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف ولم يفعل غير ذلك، فلا يتمسح بالقبور ولا يقف عندها طويلا ولا يدعو عندها، وإنما يسلم ثم ينصرف إذا أراد الدعاء في أي مكان في المسجد متوجها إلى القبلة. وبعد ذلك يأتي زيارة شهداء أحد والسلام عليهم، وليست هناك صلوات في المسجد، وإنما تسلم على الشهداء ثم تنصرف، كذلك السلام على أهل البقيع، بقيع الغرقد، وفيهم جمع من الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها إذا جئت إلى المدينة، لكن لا تأتي لها ابتداء، وإنما يكون قصدك كما بينت هو الصلاة في المسجد النبوي. إذن هي الأماكن الآتية: أولا الصلاة في المسجد النبوي وهو الأساس الذي نأتي من أجله، ثانيا الصلاة في مسجد قباء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعدل أجر عمره، ثالثا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما جيرانه في الحياة وبعد الممات رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما أوقلهما. وثالثا أو رابعا السلام على شهداء أحد، وخامسا السلام على أهل البقيع، وكل هذا مرة واحدة تكفي. أما الذين يترددون على المقابر صباح مساء ويتعلقون بها فهذا خطأ كبير وبدع، فإن سألوا أهلها قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإقالة العثرات ورفع الدرجات والعياذ بالله، فهذا هو الشرك الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. إذن لا نزيد على هذه الأماكن التي تشرع زيارتها. أما تتبع الآبار والغيران والآثار وبعض المسائل التي أو بعض تخصيص بعض المساجد بزيارة خاصة وصلاة خاصة لنعلم عباد الله أنه لا يوجد مسجد في المدينة له فضل إلا مسجدان فقط، لا يوجد مسجد في المدينة له فضل خاص على مساجد الدنيا ما عدا مسجدين، وهما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما تتبع بعض المساجد بصلوات مخصوصة وتضيع الوقت فيها هذا ضياع الوقت. اقضي وقتك في المسجد النبوي، لأن كل صلاة تصليها فيه هي خير من ألف صلاة فيما سواه، بدلا من تتبع هذه الآثار التي لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى، لا المساجد السبعة ولا القبلتين ولا غيرها من المسميات الحديثة التي ما وجدت إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقرون كثيرة. فلا نضيع أنفسنا بتتبع مثل هذه الأماكن، بل نتحرى السنة فإنه طريق الجنة. اتباع السنة هو طريق الجنة. وأما التعلق بكل ما يذهب إليه الناس، نقلد الناس إن أحسنوا أحسننا وإن أساءوا أساءنا، فهذا غير صحيح. لا تشغل نفسك بهذا، لا تشغل نفسك بالتنقل يمينا وشمالا. الصلاة التي تؤديها في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه خير من ألف صلاة فيما سواه. فإياك أن تضيع نفسك بتتبع بعض الأماكن التي ما أنزل الله بها من سلطان. وإذن ما دمنا قد عرفنا الزيارات المشروعة، المزارات المشروعة في المدينة النبوية، فإن العبادات توقيفية، فنتنبه فلا نزيد في دين الله ما ليس منه، لأن الدين دين كامل أكمله الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. ثم أنبه على أمر آخر من البدع التي يتجمع الناس لها من كل حدب وصوب، ألا وهي تخصيص بعض الأشهر بعبادة خاصة كعمرة أو زيارة أو صلاة معينة أو نحو ذلك مما يفعله بعض الجهال وأهل البدع والأهواء الذين لا يفقهون من دينهم شيئا. فتخصيص هذه الأشهر مثل تخصيص شهر رجب بصوم أو بصلاة أو بطقوس معينة أو باحتفالات معينة، كل هذا ما أنزل الله به من سلطان، وإنما هو من اختراع الناس. فالبعض من الناس لا يأتي إلا في شهر رجب، وهذا ليس عليه دليل أبدا. العمرة في رجب كالعمرة في شوال، كالعمرة في ربيع، كالعمرة في جمادة، كالعمرة في شعبان، لا فرق بينهم. لكن العمرة المخصصة والمفضلة هي العمرة في ماذا؟ في شهر رمضان، حيث أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حق. لكن تخصيص فتحديد صوم لشهر معين أو صلاة في جمعة معينة لشهر معين أو طقوس معينة كما يسمونها صلاة الرغائب أو غيرها، كل هذه الأشياء من البدع التي أحدثها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، وتركنا على البيضاء أو على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. هذا هو الذي يجب اعتقاده، أنه لم يترك خيرا يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه. ولم يترك شرا إلا حذرنا منه، كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فلنتنبه لهذا ولا نزيد في دين الله ما ليس منه، فإن البدع مردودة على أصحابها وغير مقبولة. والعلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس، قال الصحابة هم، الصحابة هم أولي العرفان. هذا هو العلم الصحيح المستمد من الكتاب والسنة. أما الخرافات التي أحدثها الناس في القرون الوسطى فهذه يجب البعد عنها وعدم التعلق بها، حتى ولو فعلها كل الناس ما دامت مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب البعد عنها. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله وسلامه عليه، يقول أيضا عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والذي يبتدع في دين الله ما ليس منه كأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، وحاشاه ذلك، حاشاه أن يقصر في شيء مما أمره الله به، فقد بلغ البلاغ المبين. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه علما، أو كما قال رضي الله عنه. ولذلك عندما قالت اليهود: لقد أنزلت عليكم معاشر المسلمين آية، لو أنزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. لكن اتخاذ الأعياد غير الأعياد الإسلامية المعروفة لا تجوز، فالأعياد ثلاثة في الإسلام، ومن زاد عليها فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه، هي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. فلذلك فقد بلغ البلاغ المبين ووضح الرسالة وأدى الأمانة. قال عمر رضي الله عنه لما سمع اليهود قالوا هذا الكلام، قال: والله إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت في يوم عرفة، يوم الجمعة، يوم حجة الوداع. لكن اتخاذ أعياد غير الأعياد الإسلامية الصحيحة كل هذا بدع ما أنزل الله بها. فإذن علينا أن نتأسى بسنته صلوات الله وسلامه عليه، وأن وأن لا ندخل في دين الله ما ليس منه. يا إخوتاه الكتاب والسنة فيهما كل خير وفيهما كل الدين، فلا نحتاج أن نستورد شيئا مما يحدثه الناس وندخله في دين الله زورا وعدوانا وجورا وبهتانا، بل يجب أن نتأسى به، هو قدوتنا أولا وآخرا. يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني يكفي ما جاء في الكتاب والسنة. والله تبارك وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الطريق الصحيح لمحبة الله ورسوله، فعلينا أن نلزم السنة وأن نبتعد عن كل بدعة تفسد علينا ديننا. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله من كبار التابعين ويعد عهده مثل عهد الخلفاء الراشدين، فيقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله. لقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها أو تبديلها أو النظر في شيء خالفها، يعني الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فعلينا أن نعنى بهذا الأمر، وهو اتباع السنة وهو طريق الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نعبد ربنا على الوجه الذي يرضيه، بين لنا الطريق السوي الذي تصح به العبادة، والعبادة لا تصح إلا بشرطين تنبني عليهما، هما إخلاص العمل لله وحده واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكمل الله له هذا الدين، بغير ذلك لا يجوز أن نعبد الله تعالى باجتهاداتنا الخاصة ولا بتشريعات آخرين، إنما بما دل عليه الكتاب والسنة، كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب العظيم الذي لو قرأت حرفا واحدا منه كتبت لك به عشر حسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ميم حرف وميم حرف، لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل حرف بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف مضاعفة. فلنتنبه لهذا ونلزم السنة فإنها سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. والسنة ليس المقياس فيها اجتهاد أحد، وإنما قد حفظها الله كما حفظ القرآن. الله تبارك وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. فحفظ القرآن وحفظ السنة من معجزات النبوة ومن آيات النبوة، فلنتبع السنة التي هي سفينة النجاة وطريق الفوز بمرضات رب العالمين. ولا تستوحش من قلة السالكين أو قلة المتبعين للسنة، فقد جرت سنة الله في الكون أن أهل الباطل هم الأكثرية، لكن العاقبة لمن؟ للمتقين. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذلك فإن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه عندما يعني حذيفة رضي الله عنه بين أن السنة هي اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما بينها غيره من الصحابة، ولذلك قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم إذا وجدت الفرق واختلف الناس. قد يقول قائل الآن: أليس الخلاف رحمة؟ ولكل إنسان أن يتبع ما شاء ويأخذ بالطريق الذي يريد. ويردد حديثا موضوعا يقول: اختلاف أمتي رحمة. وهذا كذب ودجل، فالاختلاف لم يكن رحمة يوم من الأيام، بل هو نقمة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلاف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. والله تعالى يقول: لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وغير ذلك من الآيات التي تحذر من الاختلاف وتأمر بالائتلاف. فعلينا أن نجتهد في تطبيق السنة وأن نبتعد عن الخلاف. فالخلاف الذي يظن أن الناس أنه رحمة هو نقمة وليس برحمة، نقمة وليس برحمة، ولا يجوز أن يعتبر الخلاف رحمة. والحديث الذي يرددونه حديث موضوع لا أصل له في شيء من كتب السنة. ونحن ولله الحمد السنة قد حفظت كما حفظ القرآن كما قلت. ولذلك يقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ماذا ما شاء. فعلينا أن نستشعر هذه المسألة وأن نفهمها جيدا، وأن نجتهد في تطبيقها وهذا لا يتأتى يا إخوتاه إلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله. أما أن نجلس على جهلنا ونقلد بعض الناس في بعض الخرافات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان فهذا أمر في غاية الخطورة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي بعد هذا ألخص أعمال العمرة، لأن كثيرا من الناس لا يسير على في العمرة على الطريق الصحيح الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمرة هي أن تحرم من المدينة التي أنت فيها من الميقات الذي بجوار المدينة، وهو ذي الحليفة مثلا هنا في المدينة، هناك مواقيت أخرى للجهات الأخرى. فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل اليمن يلملم، وهي التي تسمى الآن بالسعدية، تقريبا 90 كيلو من مكة، ولأهل مصر والشام الجحفة وهي رابغ حاليا، ولأهل نجد ومن جاء من جهتهم قرن المنازل، ولأهل العراق والمشرق ذات عرق. وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا وصلت الميقات تلبي بالعمرة بعد أن يكون الرجل قد لبس ملابس الإحرام، والمرأة ليست لها ملابس إحرام معينة، لا أبيض ولا أسمر ولا أحمر ولا أي لون آخر، وإنما تتجنب الزينة. فإذا لبست ملابس الإحرام في الميقات تقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم تنطلق ملبيا. الرجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة لا ترفع صوتها، وإياكم التلبية الجماعية فإنها بدعة. التلبية الجماعية بدعة من البدع، كل واحد يلبي بنفسه، الرجل يرفع صوته كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلبي حتى بوح حلقه. فالوصفة التلبية أن نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلى أن تصل مكة، وأول ما تدخل الحرم توقف التلبية، ثم تطوف بالبيت وتصلي ركعتين خلف المقام، ثم تسعى بين الصفا والمروة، ثم تحلق رأسك أو تقصره، والحلق أفضل من التقصير. والمرأة شأنها شأن الرجل في مثل هذه العبادات، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. لعلنا الآن بذلك تنتهي العمرة، ولا يلزم الذهاب إلى التنعيم أو إلى أي مكان آخر مثل ما يظن بعض الناس أنه العمرة لا تكتمل إلا من التنعيم. بالعكس التنعيم وحدود مكة هي ميقات لأهل مكة فقط إذا أرادوا العمرة. أما من جاء من الأفاقيين من خارج مكة ويعني هذا هو المقصود، ويجب علينا أن نجتهد في اتباع السنة في جميع شؤوننا وأمورنا. ولعل الآن يأتي دور الأسئلة. من كان مع أراد سؤال يكتب ورقة ويعطيها لابن خالد. ولعل هناك سؤالا يطرحه دائما بعض الإخوة عن حكم الذكر الجماعي وترداد الذكر بصوت واحد واتخاذه بشكل نغمات وأغاني وأهازيج، وهذا عمل منكر ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله واجب، لكن كل يذكر بطريقته. أما التجمع للذكر وتنغيمه هذا والله ما أنزل الله به من سلطان، بل هو لا يعد أن يكون طربا وأغاني محرمة. فلتكثر من ذكر الله يا عبد الله دائما وأبدا، لكن دون أن يرتبط أحد بأحد في الذكر. والذكر فيه حياة القلوب وفيه غفران الذنوب والظفر بالمرغوب والسلامة من المرهوب. فأكثروا من ذكر الله في كل لحظة من لحظات حياتكم. قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. والكثار من الذكر يضاعف الله لك به الحسنات ويقيل العثرات ويرفع الدرجات ويمحو السيئات. الذكر حياة القلوب، حياة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر فيه تليين للقلب، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فعلينا نكثر من الذكر، من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير. وكل يذكر بطريقته الخاصة دون أن يشترك مع أحد في طريقة الذكر التي ابتدعها بعض الناس. وحتى تلاوة القرآن لا يتلى بصوت جماعي اللهم إلا في حالة واحدة، إذا أراد أن يعلم المبتدئين فهو يقرأ وهم يرددون خلفه فهذا لا بأس. أما أن نجتمع ونردد نحن القرآن بأصوات جماعية فهذا لا يجوز أبدا. الذكر عبادة، والعبادة لا بد لها من ضابط، وهو أن تبنى على هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذكر إذا تعود عليه المؤمن يتعود لسانه على الخير ويسلم من السب والشتم واللغو وما إلى ذلك مما يقع فيه كثير من الناس. نعم تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليكم. سائل يقول حكم تكرار العمرة لمن جاء من خارج المملكة. السنة التي كان يفعلها الصحابة أنهم يؤدون عمرة واحدة، ولم يرد عن أحد منهم تكرار العمرة أبدا، ولا سيما الذين يترددون من التنعيم فعملهم هذا غير صحيح ومخالف للسنة، بل المشهور عن السلف أنهم كانوا يتأخرون وينشئون العمرة سفرا جديدا، ينشئون لها سفرا جديدا، وبعض المؤقت بأيام معينة، وهذا غير صحيح. نعم أحسن عليكم. سائل يقول: استحباب الدخول من باب السلام. ليس عليه دليل، ادخل من أي باب شئت. نعم سائل يقول: حكم وضع الطيب على الجسم بعد الاغتسال وقبل الإحرام. نعم، تطيب جسمك إذا اغتسلت وتهيأت الإحرام، تطيب الجسم، أما ملابس الإحرام فلا يجوز أن يمسها طيب أبدا. ونبه على مسألة في ملابس الإحرام يا إخوتي، وهي ما اخترعوه الآن من ما يسمى بالإحرام الفي آي بي، يعني يريد أن يتخلص من الإحرام فيفعله بشكل تنورة جيبة، هذا لا يجوز، فوطة لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بإزار وإيش ورداء، فلنتأسى به صلى الله عليه وسلم. أما خياطته هذا بشكل فوطة وجيبة أو تنورة، فهذا ما يصلح أبدا. كذلك لبس السراويل التي فيها غرة لازق أو لاصق بدعوى أنه يخشى من كشف العورة، ما تنكشف العورة إذا لبست إحرامك لباسا صحيحا، ما تنكشف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان على الإبل، هو وأصحابه مكثوا 10 أيام حتى وصلوا إلى مكة، ما قال أنا ألبس شيء أخشى أن تنكشف عورتي. كذلك للمسلم أن يبدل ملابس الإحرام وأن يغسلها وأن يعني يبدلها وأن يخيطها إذا انشقت نحو ذلك. نعم أحسن عليكم. سائل يقول: ما صفة التقصير عند الرجال، وهل يكفي قص بعض الشعر أم لا بد من الأخذ من كل الشعر؟ أولا الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات والمقصرين 1 مرة. وثانيا إذا كنت لا تريد أن تحلق بل تريد أن تقصر، فلا بد أن يشمل التقصير جميع شعر الرأس، إما بماكينة رقم 3 و4 أو يمر المقص على كل الرأس. لا تأخذ من يمين ومن شمال تقول لي خلاص تمت العمرة، هذا غير صحيح. نعم أحسن لكم. سائل يقول: ما رأيكم بعيد المولد النبوي؟ هذا الموضوع يتطلب شيء من التوسع، ولعلنا غدا نفصل القول فيه، علما بأنه قد فصل قبل ذلك مرارا. لكن فقط أنا هنا أسأل سؤالا، لا شك أن الجميع ينطلق من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ويجب أن نحبه أكثر من محبتنا لأنفسنا وأهلينا وأولادنا ووالدينا والناس أجمعين، هذه محبته صلى الله عليه وسلم. لكن دليل محبته ما هو؟ اتباعه وطاعته وتطبيق شرعه وعدم الزيادة أو النقصان مما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة كانوا يحبونه أكثر من محبتنا، وما كانوا يقيمون هذه الموالد أبدا، ما كانوا يقيمونها، علما بأن تاريخ الميلاد أو تاريخ المولد غير معروف. هذا الذي حدده بعض الناس 12 من ربيع الأول أو 9 ليس مؤكدا، فقد قيلت فيه 10 الأقوال، ثم نحن لسنا متعبدين بالتاريخ، وإنما متعبدون باتباع هديه صلى الله عليه وسلم، بتطبيق سنته. ونحن نتساءل، نطرح أسئلة، هل فعل، هل أقام هذه الموالد الصحابة؟ لا والله أبدا ما أقاموها، وهم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هل فعلها التابعون؟ ثم هل فعلها الأئمة الأربعة؟ هل فعلها أحد في القرون المفضلة؟ هذه ابتدعت في القرن الرابع الهجري، قلدوا فيها اليهود والنصارى الذين يقيمون الحفلات بمناسبة الموالد، قالوا في هذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن عند بعضهم شبهة لعلنا نفصلها في درس الغد إن شاء الله، وهي مسألة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، فكان يصوم كل يوم اثنين ولا يصوم في السنة مرة واحدة يوما واحدا، بل كان يصوم كل اثنين، علما بأن يوم الاثنين فيه سبب آخر، وهو أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله سبحانه وتعالى. نعم نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول هل ذكر لبيك اللهم عمره يقال سرا أم جارا؟ ويكثر السؤال عن وقت التطيب وطريقته، هل هو قبل الإحرام أم التلبية؟ يعني عندما تنوي تقول لبيك اللهم عمره لا يلزم أن يكون جهرا، لكن إذا جئت لتلبي لا ترفع صوتك، الرجل يرفع صوته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا هو المقصود. أما يعني عندما تأتي لتحرم ما ترفع صوتك، ما يحتاج رفع صوت. وأما التطيب يكون قبل الإحرام، قبل أن تلبس ملابس الإحرام تطيب جسمك ويعني رأسك، وكان وبيص المسك يرى في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ويعني لا يمس الثوب، ملابس الإحرام لا يجوز أن تمس بطيب أبدا. نعم نعم أحسن الله إليكم. سؤال يقول هل هناك سنة معينة بعد الاغتسال في الميقات؟ ليست هناك سنة معينة، النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد أن صلى صلاة الظهر أو العصر على القولين، وأما تحديد صلاة ركعتين عند الإحرام فلا نجد عليها دليلا، فلو أحرمت وأنت في سيارتك دون أن تدخل المسجد فلا حرج عليك وإحرامك صحيح. نعم سائل يقول اعتاد المعتمرين في طريقهم إلى مكة في اتباع المرشد في الحافلة والتلبية بعده، وإذا راجعناه في هذا الخطأ كيف؟ يقول اعتاد المعتمرين في طريقهم إلى مكة في اتباع المرشد في الحافلة والتلبية بعده، وإن رجعناه في هذا الخطأ يجادلنا وقد يحدث فتنة في هذا الجدال، فما نحن فاعلون؟ أنا قلت إن أي عمل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، والتلبية الجماعية بدعة من البدع، كل واحد يلبي بنفسه، المرشد يفرض عليك أنك لا بد أن تلبي معه بنغمة واحدة، هذا خطأ كبير. نحن لسنا متعبدين باتباع المرشد، متعبدين باتباع طريقة من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نعض عليها بالنواجذ ولا نحيد عنها قيد أنملة، هذا هو الأمر الذي تعبدنا الله به. ولذلك الناس يعني كثير من الناس وقعوا في كثير من الخرافات والبدع ويضيعون أوقاتهم أحيانا يعني مثلا في مكة تجد البعض يضيعون أوقاتهم يذهبون إلى غار حراء وإلى غار ثور وإلى كذا وإلى مكان كذا وإلى مكان كذا، هذه كلها خرافات، وبدع. الدين دين كامل ما يحتاج أن نزيد فيه من عند أنفسنا. وماذا تفعل في غار ثور؟ نعم صحيح، وغار حراء صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء قبل أن يبعث نبيا، وبعد أن أنزل عليه الكتاب لم يعد إلى حراء ولو مرة واحدة أبدا. فكون البعض يذهب هناك ليصلي ركعتين في غار حراء أو في جبل ثور أو نحو ذلك، هذا كله تخريف وزيادة في دين الله سبحانه وتعالى. قد سمعنا الحديث غير مرة، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس اليوم المغرب بعد المغرب إن شاء الله في الكرسي الآخر الذي في الحلقة الوسطى، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ولا تنسوا ركعتي الضحى قبل أن تخرجوا من المسجد. والآن حان وقت الصلاة لأن الشمس قد ارتفعت في مثل هذا الوقت.